فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه أرطل يا ربنا سحرا عظيما بينها وبين زوجها مدفونا في ورق مدفونا في عظام مدفونا في مسامير مدفونا في إبر مدفونا في خرز مدفونا في خيوط وشعر أرطل يا ربنا سحرا مدفونا لها ولزوجها تفريقا أرطل يا ربنا سحرا عظيما يا ربنا من صديقة أرطل يا ربنا سحرا من رفيقة أرطل يا ربنا سحرا من قريبة أرطل يا ربنا سحرا من عدوة أرطل يا ربنا سحرا من صديقة أرطل يا ربنا كل سحر أرطل يا ربنا سحرا من رجل أرطل يا ربنا سحرا من رجل أرطل يا ربنا سحرا من امرأة أرطل يا ربنا سحرا من قريبة أرطل يا ربنا سحرا عظيما من الأعمام والعمات وأولادهم ومن الأخوال والخالات وأولادهم أرطل يا ربنا سحرا من الأقارب أرطل يا ربنا سحرا من الجيران أرطل يا ربنا سحرا في جسدها أرطل يا ربنا سحرا خارج الجسد بينها وبين زوجها على التفريق على الشتات والتفريق والطلاق وعدم الوفاق فيتعلمون منهما ما يفرقون أرطل يا ربنا سحر تفريق معقود معقود على رأسها على رؤيتها لزوجها على الخيالات والأوهام والوساوس تنظر لزوجها بغير شكله وتشم منه أرطل يا ربنا سحر الخيالات والأوهام الوساوس الوسوسة والهلوسة على زوجها لأجل التفريق بينها وبين زوجها لأجل الطلاق بينها وبين زوجها فطر يا ربنا هذا السحر العظيم فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه أرطل يا ربنا سحر تفريق من عدوة من منتقمة من حاسدة من حاقدة أرطل يا ربنا سحر تفريق أرطل يا ربنا سحر تفريق بينها وبين زوجها بروحها بجسدها بخلقتها أرطل يا ربنا هذا السحر العظيم أرطل يا ربنا سحرا من عدوة من منتقمة وحاسدة وحاقدة أرطل يا ربنا سحرا يفرق بينها وبين زوجها ويكرهها من زوجها ويكره زوجها منها أرطل يا ربنا سحرا على عقلها يذهبه مع زوجها يذهبه عند خطابها لزوجها وعند العصبية على زوجها يذهب العقل منها عند العصبية أرطل يا ربنا سحرا عظيما بينها وبين زوجها يسبب العصبية الشديدة بينها وبين زوجها يسبب عدم الوفاق يسبب شحناء بغضا شديدا وتكريها وخيالات وأوهام ووساوس على زوجها ووسوسة على زوجها أرطل يا ربنا هذا الأثر العظيم أثر سحر عظيم وحسد عليها وعلى زوجها بينها وبين زوجها لمحبة بينهما ولعشق بينهما ولقرب بينهما ولسفر كثير بينهما فتبارك الله رب العالمين على تعاون بينهما وعلى حب بينهما وعلى عشق بينهما أرطل يا ربنا سحرا يفرق وحسدا شديدا يفرق أرطله يا ربنا بحولك وقوتك أرطل يا ربنا أثر عين معجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية أرطل يا ربنا أثر نفس كائدة خائنة ماكرة أرطل يا ربنا أثرها وحل يا ربنا عقدها نفس من إنس وجن نفس جنية في جسدها نفس مفرقة نفس تريد طلاقة تريد فرقة شديدة فرقة عظيمة فرقة لا لقاء بينهما أبدا تريد الطلقة الثالثة بينهما تريد فرقة عظيمة بينهما أرطل يا ربنا سحر تفريق وحسد يفرق بينهما وأثر نفس عليك بنفس خبيثة يهودية ونصرانية تمرضها توسوس لها بينها وبين زوجها